سهام الغرب تدمينا وحقد الكفر يكوينا وغزو يهدم الأخلاق يجتاح الميادينا وبث زائف المضمون يستولي بنادينا وبث زائف المضمون يستولي بنادينا كم نصبوا حبائلهم ليصبوا صادوا المصلين وكم بثوا عقائدهم منمقة لثغرينا ولذات منوعة لكي ننسى بها الدين وكم بثوا عقائدهم منمقة لثغرينا ولذات منوعة لكي ننسى بها الدين عاد شبابنا الريان مأسور المضلين فعاد شبابنا الريان مأسور المضلين وصار رهين شهوته يجدد من مآسينا وعات يصالع الأوحال يستهوي الشياطين فعودوا يا شباب الدين فالإسلام يروينا وعات يصالع الأوحال يستهوي الشياطين فعودوا يا شباب الدين فالإسلام يروينا أحاذوا السنة الغراء عل الله ينجينا وحاذوا السنة الغراء عل الله ينجينا وسدوا سيل منكرهم لكي لا يعدوا دينا وردوا كل قادمة من الكفار تأتينا وصدوا زحف هجمتهم بإيمان سيحمينا وردوا كل قادمة من الكفار تأتينا وصدوا زحف هجمتهم بإيمان سيحمينا